بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك وبعد. فهذا هو درس جديد أيها الإخوة والأخوات في دروس مكارم الأخلاق. ولأن الإسلام عقيدة وشريعة وأخلاق، فالمأمول من المسلم أن يصحح عقيدته وأن ينضبط في الشرع بشريعته وأن يرقى بأخلاقه. ولعل أول ما يلقى الناس منك أخلاقك، قبل أن تحدثهم عن دينك، وقبل أن تحدثهم عن عقيدتك، وقبل أن تحدثهم عن شريعتك، هم يجتمعون معك في أول شيء بأخلاقك. كيف استقبلت هذا الإنسان؟ كيف رحبت بالداخل؟ كيف بششت له؟ كيف أكرمته؟ كيف أجلسته في مكان مناسب؟ كيف ابتسمت في وجهه؟ هذا أول ما يلقى الناس منك. لذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لقي الرجل يلقاه لأول مرة قال: يظن الرجل أن لا أحد أكرم على رسول الله صلى الله عليه وسلم منه، لشدة إكرام رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا الإنسان. يتوقع هذا الإنسان أنه أكرم الناس عند النبي صلى الله عليه وسلم. كان إذا جاءه كريم قوم أكرمه، وربما يأتيه الإنسان غير المؤمن الكافر، فيخلع رسول الله صلى الله عليه وسلم رداءه ويضعه في الأرض ويجلس الضيف عليه، ويجلس هو صلى الله عليه وسلم على الأرض إكراما لهذا الرجل واجتذابا لقلبه. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صافح المصافح لا يرفع يده حتى يكون الرجل هو الذي يرفع يده، من أدب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي جاء في بعض حديثه: أدبني ربي فأحسن تأديبي. والذي قال الله تعالى عنه: وإنك لعلى خلق عظيم. فيا أيها الإخوة، مهما رقى أحدنا بأخلاقه فهو يقترب من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ومهما ساءت أخلاق الرجل ومهما ساءت أخلاق المرأة، ابتعد وابتعدت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك كانت هذه السلسلة من الدروس مكارم الأخلاق. ولعل ما تسمعونه في هذه الدروس تعرفونه، لكن هو أيها الإخوة ذكرى لكي نعمل. ولا يزال المؤمن أو الإنسان عالما ما تعلم، فإذا قال إني عالم فقد جهل. ولا يزال المرء ما حي يزداد علما ويزداد أخلاقا ويزداد صلة بالله عز وجل. ومن أكبر الخطأ أن يقول أحدنا: لقد اكتفيت، خلاص أنا هيك أخلاقي، أكثر من هيك ما عاد يصير. أنا هذا العلم الذي عندي أحسن من هيك علم ما عاد يصير. لا بورك لي في يوم لم أزدد فيه من الله قربا. لو كان لك من العمر 70 سنة أو 80 سنة أو 90 سنة، ابقى طالبا للعلم، وابقى طالبا للأخلاق، وابقى طالبا للصلة بالله عز وجل. وهذه هي عادة الصالحين، وهذا هو ديدن أولياء الله تعالى، أنهم طيلة حياتهم يجتهدون في أن يزدادوا أخلاقا ويزدادوا علما ويزدادوا صلة بالله عز وجل. الدروس في مكارم الأخلاق، وكنا بدأنا من أسابيع فرشا وبسطا لنتناول خلقا خلقا من الأخلاق المحمودة. كنا نتحدث في الدرس الماضي عن العفة، ودرس اليوم الحديث فيه عن التواضع. التواضع بالتعريف هو خفض الجناح ولين الجانب وطيب الكلام والبعد عن الاغترار بالنفس. خفض الجناح، عادة الإنسان أنه أنف، يعتد بنفسه، يعتد بعلمه، يعتد بجاهه، يعتد بأسرته، يعتد بجماله، يعتد بقوته، يعتد بشبابه. هذه هي عادة الإنسان غير المزكى وغير المربى. فالتواضع هو أن تخفض من جناحك، أن تخفض من هذا العنفوان الذي تدعوك إليه نفسك، ويساعدها شيطانك ويساعدها هواك. خفض الجناح ولين الجانب، أن تكون هينا لينا. النبي صلى الله عليه وسلم وصف المؤمن بأنه هين لين، حيثما قيل قاد. كان النبي صلى الله عليه وسلم تأتيه المرأة العجوز الأمة يعني العبد، توقفه في الطريق فيقف لها النبي صلى الله عليه وسلم. وسيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهو أمير المؤمنين، وهو الذي كان يهابه الناس، وهو الذي هز إيوان كسرى وقيصر، جاءته امرأة في الطريق عجوز مسنة، قالت له: يا عمر، أو يا أمير المؤمنين، كنت عمير فصرت عمر فصرت أمير المؤمنين عمر، فاتق الله يا عمر بن الخطاب. كنت عمير يعني ولد صغير، بعدين عمر، بعدين أمير المؤمنين عمر، امرأة عجوز. ثم راحت تكلمه، ووقف لها عمر يسمع حديثها. قال لها رجل من يمشون مع عمر، قال: لقد أتعبت الأمير، خلص انتهي، يعني انهي هذا الموضوع. فقال له عمر: ألا تدري من هذه؟ قال: من؟ قال: هذه خولة بنت ثعلبة المجادلة التي سمع الله مجادلتها وقولها من سبع السماوات. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، فإذا كان الله سمع كلامها، أفلا يسمع كلامها عمر بن الخطاب؟ شوف هذا الفهم عن الله عز وجل، لأنه الله قال: قد سمع الله قول التي تجادله، معناته عمر من باب أولى لازم يسمع، وهو أحق بهذا السماع. فالتواضع خفض الجناح ولين الجانب، أن تكون لينا، أن تكون هينا، يستطيع الناس أن يحدثوك، يستطيع الناس أن يتوسطوا عندك بشيء، يستطيع الناس أن يطلبوك لحاجة من حوائجهم. ولا تكن قاسيا صلبا، زوجتك لا تستطيع أن تتكلم معك. يعني بعض الرجال ربما إذا دخل البيت خاف أهل البيت منه، جبار مرعب. جاء رجل أو امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لما وقفت أمام النبي صلى الله عليه وسلم من هيبة النبوة باتت ترجف، قال: هوني عليك يا امرأة، فإنما أنا ابن امرأة كانت تأكل القديد في مكة. القديد هو اللحم المجفف بالشمس، يحطوا له ملح ويجففه. قال: أنا رجل عادي، يعني ليش أنت هيك ترجفين؟ بعض ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جبارا من جبابرة الرجال في بيتي، بعض الرجال قاسي جدا متكبر الحياة حتى على أهل بيتي، وبعض النساء متكبرات. التواضع هو خفض الجانب، خفض الجناح ولين الجانب وطيب الكلام. ربما استخدم بعض الناس كلاما فاحشا كلاما قاسيا، يقول لك يا أخي مشان هذا يرتعب، مشان أنا أطبعه بهذا الكلام المرعب بيقوم هو يعني بنخ. أما التواضع الذي هو صفة المؤمنين، طيب الكلام ولين الجانب وخفض الجناح والبعد عن الاغترار بالنفس، الاعتداد بالعلم، الاعتداد بالشهادة، الاعتداد بالقوة، الاعتداد بالأسرة، الاعتداد بالجاه، التواضع البعد عن الاغترار بالنفس. لم ترد أيها الإخوة كلمة التواضع في القرآن الكريم، ولكن ورد في القرآن الكريم كلمات تشير إليها. قال الله تعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. أول صفة من صفات عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، يعني بتؤدى بتواضع، الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تواضع لله درجة يرفعه الله درجة حتى يجعله في أعلى عليين. كلما تواضعت لله أكثر كلما رفعك الله أكثر، وكلما تكبرت أكثر كلما وضعك الله أكثر. من تواضع لله رفعه الله، ومن تكبر على عباد الله أذله الله. لذلك اجعل خلقك التواضع. وقد عد بعض الصالحين أسباب التوفيق سبعة، أو عد سبعة، يعني الناس كلهم أيها الإخوة يبحثون في الحياة عن التوفيق. الشاب الذي يريد أن يتزوج يريد أن يوفقه الله عز وجل مع أهل بيته. الطبيب الذي يدرس في الطب يريد أن يوفقه الله في أرزاقه. الموظف الذي يعمل في دائرة عامة يريد أن يوفقه الله تعالى في عمله. النجار الذي يعمل في النجارة يتمنى على الله أن يوفقه في عمله ودكانه. وهكذا التوفيق مرغوب لكل الناس، والتوفيق خزائن مفاتحها بيد الله عز وجل، يعطي منها أناسا ويمنع آخرين. لكن عطاء الله عز وجل ليس خط عشواء، عطاء الله عز وجل بسبب، ومنع الله عز وجل بسبب. فإذا أردت أن يوفقك الله فأسباب التوفيق سبعة. السبب رقم خمسة التواضع. يعني الطبيب المتواضع أقرب هيك لقلوب زبائنه من الطبيب المعتد بنفسه المتكبر. النجار المتواضع أقرب لقلوب من يتعامل معه من النجار اللي شايف حاله. الزوج المتواضع أقرب لقلب زوجته من الزوج المتكبر. المرأة المتواضعة أقرب إلى زوجها من المرأة المتكبرة. خطر في رجل عامل دكتوراه في الجغرافيا، يعني هو خريج كلية الجغرافيا بعدين عامل دبلوم وماجستير ودكتوراه، وصاير بقى هلأ أستاذ جامعة. حصل أنه هو رايح رحلة على البحر في زورق، ركب الزورق، بقى راكب هو سائق الزورق. سائق الزورق رجل متعيش، يعني إنسان بسيط، ركب معه بها الزورق ودخل الزورق داخل البحر. هذا الأستاذ الجامعي قال له: أنت شو تشتغل؟ قال له: أنا عندي هالزورق والله متعيش فيه. قال له: أنت شو داري؟ قال له: أنا معي ابتدائي. قال له: بس ابتدائي؟ معقول يا رجل؟ أنت سمعان شيء عن المريخ؟ قال له: لا والله ما سمعان عن المريخ. قال له: إيراف نص عمرك. قال له: أنت بتعرف شيء عن عطارد؟ قال له: شو هذا عطارد؟ ما بعرف. قال له: إيراف نص عمرك. نبتون بلوتو بتعرف شيء؟ بتعرف شيء عن طبقات الجو؟ قال له: والله ما بعرف شو طبقات الجو. كل شوي يقول له بتعرف كذا، يجيب له هيك أسماء مواد بالفلك ومواد بالجغرافيا ويقول له راح ربع عمرك، راح نص عمرك، أنت شو شايف بهالدنيا، شو شايف بهالحياة. خطية هذا الرجل سائق القارب، إنسان بسيط يعني، وداك بخش له بدنه طول الرحلة. صار إنه هب ريح قوية، جت الأمواج أخذت هالقارب، وقع القارب. تبع القارب قال له لأستاذ الجامعة، قال له بتعرف تسبح؟ قال له لا، قال له راح كل عمرك. بقى لا تتكبر على عباد الله عز وجل. والله يعني كلنا أيها الإخوة مسخرين، مسخرون لبعضنا البعض. أنت تخدمني وأنا أخدمك، ولعل واحدنا والله يحتاج إلى أبسط أبسط عامل، مرات يحتاج إلى طفل مشان يناوله كاسة المي. لذلك لا تتكبر على أحد من خلق الله عز وجل، خاصة وأنك إنسان مخلوق من ضعف. قال الله تعالى في قرآنه الكريم بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. حتى تلامذتك، حتى طلابك، حتى أتباعك، الله عز وجل يقول لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. مر النبي صلى الله عليه وسلم خرج مع صحابته في مسير، صار وقت الغداء أو وقت العشاء، وقت الطعام، فرح كل واحد منهم يعمل في عمل، ويريدون أن لا يعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم. خلاص نحن نعمل وأنت يا رسول الله تجلس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: علي جمع الحطب، أنتم اشتغلوا أنا كمان بشتغل مثل منكم. بل أكثر الحقيقة جمع الحطب أصعب شيء. الذي مسافر يعني إذا قلنا لعود قطع الطعام قطع، قطع البندورة، قطع الخبز، بيعود بيعود بالظل يعني وبيقطع. بس هلأ الآن نحن نريد أن نستريح، بده يروح النبي صلى الله عليه وسلم يجمع الحطب، يعني بده يرجع يمشي كمان، ومو بالظل، بده يرجع يمشي في الشمس. تواضعا من النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، وخفضا لجناحه بينهم. وقال الله تعالى على لسان سيدنا لقمان عندما علم ابنه في سورة لقمان: ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور. الله ما بيحب المتكبر. لذلك إذا إنسان يبحث عن التوفيق أطلب منه التواضع. ومتى ما رأيت في نفسك كبرا، متى ما رأيت في نفسك اعتدادا، متى ما رأيت في نفسك اغترارا، فاعلم أن التوفيق بعيد عنك. وقال الله تعالى في سورة القصص: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التواضع لا يزيد العبد إلا رفعة. مرات إنسان بيقول لك يا أخي تواضع، تواضعنا ممكن يعني يركب على أكتافنا. النبي صلى الله عليه وسلم قال: التواضع لا يزيد العبد إلا رفعة، فتواضعوا يرفعكم الله. رواه ابن أبي الدنيا. وعند البخاري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا، إن الله أوحى إلي أن تواضعوا ولا يبغي بعضكم على بعض. مرات بيكون لك منصب إداري وظيفي، مرات بيكون عندك مال، مرات تكون صاحب جاه، مرات بتكون أنت معك بالشركة الحصة الأكبر، فبيصير بعض الإنسان نفسه تدعوه إلى أن يتحكم في الآخرين، وربما أن يظلمهم ويعتد بموقفه وبمكانته. مر في واحد من الرجال وكان عنده خلق التكبر، هذا الخلق الذميم. كان إذا مر في طريق يريد أن لا يمر أحد معه، هيك أنه هو الطريق الذي يمشي به لا يمشي فيه أحد من الناس، وإذا برجل بسيط يمر في الطريق غضب هذا المتكبر وأوقف هذا الرجل، قال: أما تعرفني؟ كيف تمر في طريقي؟ قال: بلى أعرفك، أنت رجل أولك نطفة قذرة وآخرك جيفة نزلة، وأنت بينهما تحمل العذرة، يعني تحمل الفضلات في بطنك في أمعائك، هذا هو أنت، أنا بعرفك. فاستحيا الرجل، لذلك كان بعض الصالحين يقول: كيف يتكبر من خرج من مخرج البول مرتين؟ يعني شو شايف حالك؟ على أي قيمة من قيمك أنت شايف حالك؟ لا يتكبر أحدنا أيها الإخوة. مرات زوجة يعني بتعتد بأن أباها أغنى من زوجها، بتقول له لزوجها: إيه يعني بتتذكر أنت شلون حطيت واسطة مشان تأخذني، وأبي تواضع ورضي فيك. يعني هي تظن بأنها تعتد بأسرتها. هذه المرأة تسيء العلاقة التي بينها وبين زوجها، لأن من أكثر أو أصعب الأمور التي يشعرها الرجل أن تتكبر زوجته عليه، وبالعكس مرات الزوج هو يتكبر على زوجته، يقول لها: أنت كنت عند أهلك يعني وضعتهم تحت الصفر، شوفي قديش أنت، أنا رفعتك، أنا رفعت عيلتك، أنا شغلت أخوك، أنا سعيت له لأبوك بالشغل، لو ما كنت أنت مت من الجوع. إياك أن يخطر في بالك مثل هذا الكلام، فضلا عن أن تنطق به، حتى لا يذيقك الله عقوبة هذا الأمر في الدنيا. حدث مرة أخبرتكم بأن شابا مهندسا يعمل في معمل يبحث عن زوجتين، فنما إليه أن صاحب المعمل عنده فتاة، فأرسل أمه إلى بيت صاحب المعمل، اتصلت وذهبت الأم، فبالجملة عم يسألوها أنه شو بيشتغل ابنك، فقالت لهم: بيشتغل مهندس بالمعمل في معمل أبو فلان اللي هو بنته. هذه البنت، خرج النساء، لما جاء صاحب المعمل بتقول له زوجته: اليوم إجا أهل المهندس فلان الفلاني الذي يعمل عندك. هذا صاحب المعمل كأنه معتد بنفسه، ثاني يوم بيشوف المهندس بيندهله بيقول له: أنت أرسلت أمك إلى بيتي بخطبة ابنتي؟ قال له: والله إذا نحن نتشرف أنه إذا أنتم ما عندكم مانع. قال له: يا ابني يلي بيطلع لفوق تنقرف رقبته، أنت قبل ما تبعث أمك إلى بيوت الناس اعرف قيمتك وقيم الناس. سبحان الله، هذا المهندس الشاب كسر في خاطره. يعني أنت ممكن يكون ما بدك تتزوج بنتك، ما بيناسبك هذا الزوج، ممكن أن ترده بكلمة طيبة: إن شاء الله الله يبعث لك أحسن من بنتي، إن شاء الله الله بيهيئ لك زوجة صالحة تسرك. أنا الآن بنتي مثلا يعني لا نفكر في زواجها، يعني في مئة طريقة، بس هو أراد أن يكسر بخاطر الشاب. والله الشاب أديب، اعتذر ورجع إلى عمله، بس الله عز وجل سيذيق هذا صاحب العمل عقوبة قولته في الدنيا. تمر الأيام، هذا الشاب بيتزوج زوجة أخرى، يعني فتاة أخرى، والله عز وجل يفتح عليه في الأمر المادي، ويصير هذا الشاب عنده معمل، وصاحب المعمل يكسر ويخسر ويفقد عمله، ويبحث صاحب المعمل القديم اللي هلا الآن صفي بدون عمل، يبحث عن عمل، فيدل على شركة ليذهب ليعمل فيها. وإذا مدير الشركة هو الشاب المهندس الذي خطب إليه ابنته وبيشتغل أجير في شركة هذا المهندس. لا تتكبر على خلق الله عز وجل حتى لا يذيقك الله عقوبة التكبر في الدنيا قبل الآخرة. ذكروا في قصة بأن امرأة كانت متزوجة قرع بابهم فقير، فقامت المرأة لتفتح الباب، وإذ برجل فقير يطلب شيئا، بتقول له لزوجها في واحد فقير يطلب معونة، فبيقوم زوجها ويطرد هذا الفقير من على الباب المسكين، يطرده طردا قبيحا. يعني مرة ثانية التواضع خفض الجناح ولين الجانب وطيب الكلام، ما أحد يلزمك بأن تدفع صدقة، بس الدين يلزمك أن تكون حسن الكلمة. إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم، وليسعهم منكم طيب الوجه ولين الكلام، أو بسط الوجه ولين الكلام. ما في مشكلة، ما بدك تساعده لا تساعده، بس رده بكلمة حسنة. فقام هذا الزوج وضرب هذا الفقير أو طرده طردا قبيحا. تمر الأيام ويفتقر هذا الزوج، والزوجة تطلب منه طلاقا ويطلق أو يطلق. بعد حين يأتيها خاطب يخطبها يتزوجها وتكون معه. هذا الخاطب لما تزوج أخبرها عن قصته القديمة، وقال بأنه كان فقيرا لدرجة سؤال الناس، يحتاج سؤالا للناس، وأنه في مرة من المرات قرع باب بيت وصف لها مكان البيت، وإذا بصاحب هذا البيت يطرده. لما وصف وصف البيت قال وين البيت الذي أنت سألت منه، وإذا هو بيتها القديم، بيت القديم الآن صارت هي زوجته، وصادف أن قرع الباب فخرجت، قال في رجل فقير واقف على الباب، وإذا هو زوجها القديم. فقام هذا ليقدم له شيئا من الطعام. لا تتكبر، لأن الله عز وجل يذيقك عقوبة التكبر في الدنيا. مرات رفيق على رفيقه يتكبر، وإذ برب العالمين يحيجه إليه. مرات أخ على أخوه يتكبر، وإذ برب العالمين يحيجه إليه. مرات أسوأ التكبر أن يتكبر إنسان على أبيه وأمه. ابنه بسبب منصب وظيفي يتكبر على والده، يتكبر على والدته، يتكبر على إخوانه وأخواته. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تواضع لله درجة رفعه الله درجة حتى يجعله في أعلى عليين، ومن تكبر على الله درجة وضعه الله درجة حتى يجعله في أسفل سافلين. ولو أن أحدكم يعمل في صخرة صماء ليس لها باب ولا قوة لخرج ما غيبه للناس كائنا ما كان. حديث رواه ابن ماجه. مرات واحد بيعمل عمل يظن أنه ما حدا دريان فيه، لو عملت داخل صخرة صماء الله عز وجل سيظهر عملك وسيكشفه للناس. في رجل تاجر طلع على الصين لإبرام صفقة، المترجمة الصينية بتقول له: أنت منين؟ قال له: أنا من سوريا. قالت له: من أي بلد؟ قال له: من دمشق. قالت له: بتعرف شخص اسمه كذا وكذا؟ سمت له شخصا. هذا الشخص تاجر له من العمر 60 سنة الذي ذكرت اسمه، وله اسم في البلد في التجارة. قال لي نعم أعرفه، هذا رجل عندنا في السوق وإنسان يعني تاجر كبير. قالت هذا رجل سيء. قال لما؟ قالت لأنه يأتي إلينا إلى الصين يمارس الرذيلة ثم يعود إلى بلده كأنه ما فعل شيئا. يعني هذا الرجل فضحه الله أين؟ في الصين. هو ظن بأنه إذا سافر إلى الصين ما أحد يعلم به، يعني في الشام يعرفه الناس وبالمحافظات يعرفونه، أما إذا ذهب إلى الصين أنه ما حد دريان. لو أن رجلا عمل عملا في صخرة لأخرجه الله تعالى ولا أظهره للناس. لذلك انتبه، أنت تتعامل مع رب العالمين، إذا تكبرت يحاسبك الله عز وجل، وإذا تواضعت يرفعك الله عز وجل. بالمناسبة جرت العادة أن الكبير هو الذي يتطامن، أما الصغير هو الذي يتطاول. يعني هلأ المرأة الطويلة تتواضع هيك تنزل عشان تسمع من الآخرين، أما المرأة القصيرة تلبس كعب عالي. اللي بيتكبر لأنه صغير فبحاجة أنه يتكبر، أما الكبير الحقيقة ما بحاجة يتكبر ويتواضع. شجرة الكرز، الغصن الذي يحمل كرزا أكبر يتطامن إلى الأرض، والغصن الفاضي يطلع لفوق. تواضع، تكن كالنجم لاح لناظر على صفحات الماء وهو رفيع. تواضع، تكن كالنجم لاح لناظر على صفحات الماء وهو رفيع. ولا تك كالدخان يعلو بنفسه إلى طبقات الجو وهو وضيع. ما له قيمة، ما تلاقيه طالع لفوق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قالوا يا رسول الله، إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة. هل هذا كبر؟ إذا واحد يركز حاله. قال: إن الله جميل يحب الجمال. هذا ليس الكبر، الكبر بطر الحق، شوف الحق وما تنفعله، وغمط الناس يعني الاستخفاف بالناس. من فلان؟ من فلانة؟ ماذا يملك فلانا؟ فلان ماذا يعمل فلان؟ الكبر بطر الحق. اختصمت أنت ورجل وضعت ما حكما، الحكم قال الحق معه، أنت لا ترضى. تذكرون قصة عمرو بن العاص؟ سيدنا عمرو بن العاص فاتح مصر، ابنه تسابق، كانت له فرس لا تسبق، فابن عمرو بن العاص دخل في سباق، والعادة أنه هو الأول دائما، وإذا برجل من أقباط مصر يسبقه، بروح ابن سيدنا عمرو بن العاص بيضرب رأس هذا الذي سبقه، هذا القبطي، يعني رجل ليس على دين الإسلام. هذا الرجل القبطي من مصر بسافر هيك إلى المدينة المنورة، أمير المؤمنين عمر بن الخطاب بيقول له: يا أمير المؤمنين، الأمر كيت وكيت وكيت، ابن فاتح مصر ضربه لأني سبقته. سيدنا عمر بن الخطاب بيبعث رسالة بيقول له: يا سيدنا عمر بن العاص، تجي أنت وابنك. فيأتي عمر وابنه إلى عمر بن الخطاب، بيجمع مع القبطي بيقول له: أنت ضربته لأنه سبقك؟ قال: نعم. قال: خذ هذا الصوت، هذا الخضيب، واضرب على رأسه كما ضربك. فأخذ الصوت وضربه على رأسه كما ضربه، ثم قال: اضرب على رأس أبيه. قال: يا أمير المؤمنين، أنا هو ضربني وأنا أخذت حقي، ما لما أبوه؟ قال لأنه ضربك بسلطان أبيه، هو معتد بأبيه. يا عمر، متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا؟ شو هذا، عبد عندك صار حتى تضربه ويضربه ابنه؟ مهما تواضع أحدنا لله عز وجل أيها الإخوة رفعه الله. أنا سأختم هذا الدرس بهذه الحادثة. روي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: جاء رجل من اليهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم قد لطم وجهه، يهودي ضرب وجهه، وقال: يا محمد صلى الله عليه وسلم، إن رجلا من أصحابك من الأنصار لطم وجهي. شوف، كانوا يعلمون بأن النبي صلى الله عليه وسلم عادل، لو كان عدو بس هو عادل، لو كان خصمهم هم خاصموه وما خاصموه، هم عادوه وما عادهم، لكن يعلمون أنه عادل. قال: إن رجلا من أصحابك من الأنصار لطم وجهي. قال: ادعوه. فدعوه. قال: لم لطمت وجهه؟ قال: يا رسول الله، إني مررت باليهودي فسمعته يقول: والذي اصطفى موسى على البشر، يعني أقسم بالذي اصطفى موسى على البشر. فقال المسلم: وعلى محمد، إنه الله اصطفى سيدنا موسى على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. قال: فقلت: وعلى محمد، وأخذتني غضبة فلطمته. هذا المسلم أنه عم تقول عن النبي كمان، راح خطك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تخيروني من بين الأنبياء. مع أنه الله عز وجل جعل سيدنا محمدا سيد البشر صلى الله عليه وسلم وإمام الأنبياء صلى الله عليه وسلم، لكنه من تواضعه وما أراد أن أصحابه أن يؤذوا الآخرين، والله لأجل أن نبينا هو خير البشر. قال: لا تخيروني من بين الأنبياء، فإن الناس يصعقون فأكون أول من يفيق، فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش، فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة الطور. حديث رواه البخاري ومسلم. فإذا كان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أيها الإخوة لم يرضى أن يعتد بمقامه عند الله، مع أن الله عز وجل جعله سيد ولد آدم، وفي حديث آخر يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم ولا فخر، آدم ومن دونه تحت لوائي يوم القيامة ولا فخر. لكن لم يرضى النبي صلى الله عليه وسلم لا أن يعتد هو بنفسه صلى الله عليه وسلم، ولا أن يعتد أصحابه برسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يؤذوا الآخرين. فيا أيها الإخوة، صفة المؤمن وخلقه خفض الجناح ولين الكلام وسهولة الجانب والمنع من الاغترار بالنفس. وصفة أهل البعد عن الانضباط بالشرع فحش الكلام والاغترار بالنفس والترفع على عباد الله تعالى. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا أخلاقا من أخلاق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.